والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث إن شاء الله عن مستحبات الصيام ما الذي يستحب لك فعله إذا كنت صائما وأنت تؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى أولا السحور لما فيه من البركة والخير تسحروا فإن في السحور بركة وإن الله يصلون على المتسحرين والسحور هذا تمييز لعباد الله المؤمنين عن أهل الكتاب فإنهم يصومون بلا سحور فأنت إذا تسحرت فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت أهل الكتاب من المشركين لأنهم لا يتسحرون ولا يعرفون السحور وأنك إذا فعلت ذلك فزت بالأجر العظيم من الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وإذا تسحرت نلت البركة من الله تبارك وتعالى في بدنك لأن طعام السحور مبارك حتى وإن قل يعني ولو أكلت القليل بعضهم يقول أنا إذا تسحرت أظل طوال اليوم يعني في حالة صعبة لا تصح أريد أن أكون خفيفا طيب هل الأجر العظيم ينال بشرب كوب من الماء أو بكوب من اللبن ونعم السحور التمر يعني لو أنك أكلت تمرات وأوترت وشربت كوبا من الماء فقد تسحرت وأحسنت فقد تسحرت وأحسن ويستحب لك أن تؤخره يستحب لك أن تؤخره الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة فقيل كم كان بينهما قالوا قدر 50 آية يعني يستحب لك أن تؤخر السحور لا أن تعجله ألا يكون في أول الليل أيضا بفضل الله تبارك وتعالى على تحمل المشاق في الصيام إنسان إذا صام بلا سحور أحيانا يعني فإنه يشعر في يومه في بعض الأوقات أو في بعض الأيام بالوهن والضعف والخوف لا أما السحور فهو نعمة المعين من الله تبارك وتعالى على الصيام كذلك يستحب للصائم تعجيل الفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إذا أذن المؤذن وقال الله أكبر أكلت تمر أشرب الماء أولا يا شيخ يا عم التمر التمر أولا بارك الله فيك الرطب رطب تعرفون الرطب طب ما في رطب خلاص تمر ما في تمر خلاص نحسو حسوات من ماء هكذا طب أنا أريد أن أشرب خلاص بعد التمر هكذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا شيخ من باب الاحتياط أنا سأترك الإفطار حتى يتشهد المؤذن لماذا؟ طيب ورجل آخر يقول أنا سأترك الإفطار حتى فراغ المؤذن من الأذان تعاطفا مع المؤذن يعني إيه يعني الكلام ده؟ السنة أن تعجل الفطر إذا قال الله أكبر خلاص أفطر طبعا مع مراعاة فروق التوقيت لوحة متعلقة عندكم مش عارف المهم يعني إيه نتيجة طب الحمد لله تسحر تبعا لتوقيت دمياط نكف عن الأكل والشرب إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر في دمياط في البلدة ها وليس مع الراديو مشكلة خطيرة يا إخوة وكذلك الإفطار مع المؤذن وليس مع الراديو ينبغي أن نراعي فروق التوقيت في بلدتنا الله وهذا يكفي. واضح؟ من آداب الصيام الدعاء عند الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يعني أنت إذا كنت صائما فلك دعوة مستجابة عند الله في صيامك، يعني في أي وقت من أوقات النهار. وقال بعض العلماء عند فطره، أي إذا أفطر، يعني وقت الإفطار، فقبل الإفطار بلحظات فتضرع إلى الله تبارك وتعالى وكثف الدعاء، فإن شاء الله دعوتك مستجابة. يا شيخ والله أنا أدعو منذ عشرات السنين أن يرزقني الله عز وجل الولد ولم يرزقني. أنت من دول، لا تتعجل، أنت إذا دعوت فأنت في خير، إما أن يجيب الله عز وجل دعاءك، وإما أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء بقدر ما دعوت. كان في مصيبة ولا شيء فصرفه الله عنك بدعائك، فرد الله عز وجل القدر بدعائك، وإما أن تجد أجرك موفورا عند الله يوم القيامة. لا تمل، لا تقل دعاوك منذ سنين، اللهم اهد العيال وما بتهدوش يا أخي، تزيدوا عفرطة. لابد أن تفتش في نفسك، انظر أين الخلل. طب في كده شبهات في المال، في شيء من الحرام كده في المال. طيب أنت لا تتأدب بآداب الدعاء. الشيخ تمل حفظه الله يعني حدثكم كثيرا عن فقه الدعاء وشروط الدعاء وآداب الدعاء، صح؟ في هذا المكان شهور. ففتش في نفسك. والإمام العادل، اللهم ارزقنا إماما عادلا، يعني الحاكم العادل، يعني الظالم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ودعوة المظلوم، المظلوم حتى وإن لم يكن من المسلمين، مظلوم، الله عز وجل مع المظلوم حتى ينصره ولو بعد حين. الإكثار من الصدقة، طبعا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عند البخاري. جود انفاق. انظر إلى حياة السلف، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يفطر إلا مع المساكين، ما في كبر، ما في غرور، ما في غطرسة، ما في تعالي على الخلق، أنا أجلس مع هؤلاء، مع هؤلاء، وما يدريك لعل الله عز وجل قبل هؤلاء. انظر إلى آداب القرآن: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انظر كيف وجه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع فقراء وضعفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال تعالى في آخر الآية في سورة الأنعام: فتطردهم فتكون من الظالمين. انظر. وفي سورة هود يقول الله تعالى مخبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. اطرد هؤلاء عنك حتى نجلس معك. يقولون هذا لنوح عليه الصلاة والسلام وقالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، نجلس مع هؤلاء. بعض الناس في قلبه كبر وغطرسة، يجلس في السيارة خلف السائق ولا يجلس أحدا معه، هذا كبر، عياذ بالله، يمشي هكذا. في مطرسة ويتعالى على خلق الله، هؤلاء ما جزاؤهم؟ يحشرون يعني يوم القيامة كأمثال الذر، يطؤوهم الناس بالأقدام، ناس تلوس على أبيهم يوم القيامة. ذر يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، ذرة على الأرض. حد يشوف الذرة؟ جزاء وفاقا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وكان إذا طرق السائل باب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ طعامه ويتصدق به للسائل ولا يترك شيئا لنفسه. جود وإنفاق. أين تربوا؟ تربوا في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من جاد جاد الله عليه واستترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. جود إنفاق. فنحن في شهر الجود والإنفاق. قراءة القرآن وتفطير الصائمين. بعض الناس في بعض مساجد المسلمين يقف عند باب المسجد يحمل التمر بعد صلاة العصر. رأيت هذا في جمعية أنصار السنة فيما مضى، فأخذت بعض تمرات ووضعتها في جيبي، وعند الأذان أفطر في ميزان حسنات من. ولكنني أقول نقلا عن العلماء، المراد بتفطير الصائمين أن تشبعهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فطر صائما يعني أشبع. طبعا لك أجر إذا أعطيته تمرا أو عصيرا أو إذا أردت أجرا عظيما من الله وأخذت أجر هذا الصائم فأشبعه، يعني تأكله صح، تفطره، ده المراد يعني. ومن آداب أو ما يستحق للصائم الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر. عجيب إن في العشر الأواخر تجد الناس يقلون. ليه؟ في العشر الأواخر تجد هجمة في أول رمضان، وبعد أيام يهدأ الناس، والنسوة ما شاء الله يفوقن الرجال في العدد في المساجد، وفي الأواخر من أيام رمضان يتركن المساجد بحجة كعك العيد. كعك فين النساء؟ لا في الكحك بقى وفي مدارس وبتاعه. ما هذا؟ من هدي السلف الصالح أنهم كانوا يحرصون على تحري ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أكثر من 84 سنة عبادة وصلاة وصوم وجهاد وقراءة القرآن. إذا وفقت في تلك الليلة وقبل الله عز وجل منك. الاعتمار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: صلوا عليه يا إخوة صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة. طبعا وهذه العمرة لا تسقط الفريضة، واضح؟ اعتمرت 100 عمرة ولم تحج لم يسقط عنك الحج حتى في رمضان، لكن العمرة في رمضان لها فضل كبير، كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل الأجر والثواب، واضح؟ قول إني صائم لمن شتم لحديث فليقل إني امرؤ صائم، والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني من أدب الصيام أن تحفظ لسانك وألا تتطاول على خلق الله، وأن تكظم الغيظ، وأن تتأدب بآداب النبوة. وأيضا يعني يقول أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فتحفظ ما استطاع. تحفظ، خاف على الصيام. أظل مجاهد طوال اليوم وأضيع الصيام بكلمة أو بنظرة؟ هذا أمر خطير. و كان السلف إذا صاموا جلسوا في مساجدهم. ما عندك عمل اجلس في المسجد أفضل من الجلوس في البيت وعند المقاهي ومع الأصحاب في المسجد. نم، اقرأ ما تيسر من كتاب الله، سبح، استغفر، أنت في عبادة بجلوسك في بيت الله عز وجل. كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحد. وفيما يتعلق بالغيبة فقد اختلف العلماء، هل من اغتاب أحدا هل يفطر أم لا؟ اختلف العلماء من خطورة هذا الذنب، يعني هل هي من مبطلات الصيام أم لا؟ طبعا الراجح أنها لا تبطل الصيام، لكنها ربما ضيعت أجر الصائم، يخرج من رمضان بلا أجر والعياذ بالله، لأنه وقع في أعراض الناس. فمن خطورة تلك المعصية اختلف السلف، هل الغيبة تبطل الصيام أم لا؟ مسألة معروفة عند السلف، عند العلماء، من خطورة تلك المعصية والعياذ بالله. نقول مكروهات الصيام ولا كفاية؟ الدعاء حاضر. الدعاء طبعا قلنا من أداب الصيام الدعاء. الدعاء تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بعد الإفطار. حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، صح، وعليك توكلت، اختلف العلماء فيه، اختلف، بعضهم قال ضعيف وبعضهم قال يقال لا بأس، لكن الصحيح 100% هذا الدعاء. فذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإن قلت اللهم لك صمت ماشى ولا على عموده، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت، صح، نقول صح ولا إيه؟ وإيه؟ وعليك توكلت. المهم يعني إن شاء الله لا بأس، لا بأس، لكن الصحيح الثابت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طيب يا شيخ أنا مش حافظه، ما عارفش أحفظ، قل بسم الله واشرب وخلاص وأجرك على الله. لكن هناك أحاديث لابد أن تحفظ، فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لابد دعاء لبس الثوب والخروج من الخلاء ولمن أراد الزواج، أدعية موجودة في حصن المسلم، احمل هذا الكتيب في جيبك واحفظ منه ما استطع، خليكوا فاكرين حصن المسلم. طيب كفاية عشان ما نطولش، وأقول أخيرا بارك الله فيكم، لا تخرج زكاة فطرك الآن، خطأ خطأ، يا ده أنا خرجتها عن الشيخ في أول رمضان والله أنت حر، خطأ تبي الوقت، خطأ أمال أنت، كما سيأتي الحديث عن فقه زكاة الفطر إن شاء الله. عايزين نتجرع شويه عشان نلحق نخلص، ده لسه في كلام عن الاعتكاف وعن مكروهات الصيام وزكاة الفطر وآداب العيد، إن شاء الله يعينون الله عز وجل في اللقاء القادم. أقول لا تخرج زكاة الفطر إلا في ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ده بكرة العيد إن شاء الله خلاص اخرج زكاة، بس الوقت ده عندي بيبقى صعب أول شيء وبخرج شويلة كتير خلاص قبل العيد بيوم أو يومين، مش مشاكل. لو أنت عندك مثلا شويلة أو جمعية زي منار السبيل توزع أنت، ده بيبقى ما شاء الله ماله قبل العيد بيومين، إنما من أول رمضان ومن الوقت لا، لها وقت. طب خلاص أنا إحنا خمسة طب هي مقدارها إيه؟ ما هو 2.5 كيلو رز عن الواحد، شوف انت اعمله كام. طب خلاص احنا خمسة دي 100 جنيه وأداها لأي واحد مسكين، ما خرجت الزكاة فطرة، لا لسه هشتري رز واعمل، خلاص ادفع الفلوس للجمعية او وكل انسانا ويقوم بشراء الحبوب بدلا منك، انما انك تخرج 100 جنيه وتقول لي الواحد 20 جنيه وانا، هذه لا تحسب زكاة. وبعدين اخرج من الخلاف، قل كل ده كان الشيخ في الراديو أنا سمعه في بريد الإسلام بيقول إنها تخرج من أبو حنيفة. قال أنت ملك ومال الخلاف ما تاخد بالراجع. ومن قال أن زكاة الفطر تخرج حبوبا الإمام أحمد والشافعي ومالك والجماهير والصحابة رضي الله تعالى أخرج من الخلاف. تقعدش تشتت نفسك وتقول والله الواحد احتار أروح الراديو في التلفزيون يقول ينفع فلوس، هاجي هنا عند السنيين ومساجد الإخوة يقول لي ما تنفع. أخرج من الخلاف. القول بأنها تخرج مالا قول ضعيف مردود عليه، فاخرج من الضعيف وخذ بالأحوط في ديننا. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، خلاص من أخرجها حبوبا فقد أصاب السنة والله تعالى أعلم. وبعدين ينفع تخرج للفقراء من قرايبك ما عدا الوالدين طبعا والأبناء، لأن الوالد لو فقير أو الوالدة أنت ملزم بالإنفاق عليهما. خرجت زكاة ملك لوالدك ويبقى أنك خرجت الزكاة وارتحت من المصروف عليه، لا دي حيلة دي ما ينفعش تعملها. وكذلك المرء أو العيال، ابنك فقير عايز يتجوز بنتك وانت عندك مال، تخرج زكاة مالك لعيالك، يبقى انت كده ايه دفعت عن نفسك النفقة عليهم، انت كده انتفعت. لا، لكن الاخت والعمة والخالة انا اوصي اخواني اوصيهم خيرا باقاربهم، يقعد يخرج مال ويلف ويوزع ويساعد الغرباء ويزوج الغرباء واخته تعبانة، حرام عليك، هذه في رقبتك يوم القيامة. ابحث عن العائلة بأكملها، من عند الوالد ومن عند الوالدة، أمامك وإخوانك، شوف اللي محتاج اعطوهم من زكاة المال وأعطيهم من زكاة الفطر. فإن تبقى عندك شيء فليخرج للغرباء. وبعدين نبدأ بأهل المنطقة، ما تقومش مودي مثلا الفقراء في منطقة تانية بعيدة واستركت المنطقة، في فقه في المسألة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا، والسلام عليكم.